رحمه الله الإمام ابن القيم كان يقول أهل الحديث أصدق الطوائف. أهل الحديث أصدق الطوائف لأن تبشروا بحديث النبي عليه الصلاة وصاروا على وفق الآثار عن النبي عليه الصلاة وعن السلف رضوان الله عليه. فالطعن في أهل الحديث لا يأتي إلا من أهل البدع. ولذلك قال أحد السلف أبو حاتم الرازي كان يقول الوقيعة في أهل الحديث، تكلم عن الوقيعة في أهل الحديث فقال هذا لا يأتي إلا من أهل البدع، هذا لا يأتي من أهل إلا من أهل البدع. فمن وقع في أهل الحديث فاعلم أنه من أهل البدع، بل كثير من أهل العلم جعلوا الطعن في أهل الحديث زندقة، وهذا صحيح. الطعن في أهل الحديث كأهل الحديث دعك الأدنى الأفراد، هناك فرق. هذه المسألة كثير ممن تكلم فيها لم يحسنها. أهل الحديث كطائفة شيء وكأفراد شيء آخر. كطائفة نعم، لأن البعض إيش فعل؟ وقف عند هذه الآثار عن السلف أنه من طعن في هذه الحديث فهو زنديق، فبدأ إذا طعنت له أو تكلمت له في شيء ولو كان يحسن أخطأ وخالف الحق تكلم، يقول لك أنت زنديق. لما قال السلف من طعن في هذه الحديث فهو زنديق؟ أولا كلام السلف محمول على أمرين. المحمل الأول كطائف، كلام كطائف تكلمون عن الطائفة أهل الحديث، لأن الطعن في الحديث لا شك أنه مزندق. لأن الطعن في الحديث طعن في ماذا؟ في طعن في أحاديث النبي. لما؟ لأنه محملة الحديث. الحديث مو محملة، مو العلماء، هو حملة الحديث. إذا المحمل الأول أن يحمل هذا على الطائفة، طائفة أهل الحديث. المحمل الثاني ورد عن كثير من السلف أنه من طعن مثلا في الإمام أحمد فهو زنديق، من طعن في يحيى بن معين فهو زنديق، ولا هذا مثله باعتبار أنه فرض من إفراده للحديث. فكذلك تمسكوا بهذا. فالعلماء إيش قالوا؟ قالوا ها لا يقال ذلك في الفرض إلا إذا كان إماما مجمعا عليه. ماذا أنت شيخ تميل إليه وتحبه؟ لكن ليس عالم، ليس إماما مجمع عليه وطلقه الأمة بقدر. لو قيل هذا في الشيخ الإلباني لقلنا صحيح، لو قيل هذا في الشيخ الإلباني لقلنا صحيح، قيل هذا في الشيخ المعتمد أو لا تلقته الأمة بقدر. حتى المخالف في ديار عالم فيه رغم أنه يقول صححه الإلباني، رغم أنه يقول صححه الإلباني، رغم أن فيه يقول شيخ مصر، رغم أن فيه يقول تلقته الأمة بالقبول. هؤلاء هم الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الأئمة الكبار البعض جعل الإسلام هم الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول. هؤلاء هم الذين يقال فيهم من طعن يكون معيار، من طعن فيهم فهو زنديق، فكل واحد منهم معيار. أما غيرهم ولا كان من الخضراء ولا كان من السنة ما نقول فيها، لأن هذا الأمر لم يجري عليه السلف، لم يجري عليه السلف. إذا الوقيعة في أهل الأثر في أهل الحديث هذا لا يأتي إلا من أهل البدع، ممن يريد اللعب بدينه. لما؟ لما لأهل الحديث من المآثر والمحاسن. يعني الحديث لهم مآثر كثير. رجعوا إلى كتاب الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمون. وبالمناسبة فتنة الحدادية الأخيرة يذكر أن هناك شيخ اسمه كذلك بازمون صار مع هذه الفتنة، ليس هو الشيخ، ليس هو هناك لعلهم إخوة، لكن من عرف بالكتابة الدقيقة هو هذا الشيخ صاحب الانتصار اللي في رواية الكتاب، صاحب يعني هوية المتطوع هذا غير غير أخي أخوه صار يعني ذهب مع الفتنة وقضيه الجهر التحديد عليه المشاعر. فهذه من باب يعني الإشارة، هو هذا الشيخ ليس كأخي. هذا الكتاب له كتاب عظيم الانتصار لأهلي الحديث، تكلم فيه عن المباحث الرأي، تكلم فيه عن انواع الاعتذار، وتكلم فيه عن محاسن اهل الحديث، لماذا كان يعني الطعن في اهل الحديث زندقه، ولماذا يعني كان اهل الحديث اصدق الطوائف. ذكر يعني محاسن اهل الحديث على هذه الامه. ثم في نهايه الكتاب بينهما تكلم عن اصول اهل الحديث، الاصول التي تمسكوا بها، ثم تكلم في نهايه الكتاب عن

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله عليه السلام، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله أعظمه تمييزا بين صحيحها وسقيمها ومتهم فقهاء فيها، وهل معرفة بمعانيها واتباعا لها صديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. من ميزاتهم كذلك أنهم أعلم الأمة بحديث الرسول عن مسيرته ومقاصده وأحواله. قال ابن تيمية رحمه الله: من المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقهم من ذرة الطائفة الطيبة في الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكاء والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها، وهم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي قوة في أمر الله، والأبصار بصائر في دين الله، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الفقه والفهم والفقه في الدين والبصر للتأويل، ففجرت في النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا إلى آخر كلامه. من ميزاتهم كذلك أن لهم خصوصية بالرسول عليه السلام دون غيره، سواء منهم أهل الدراية أم أهل الرواية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله ومواطن أموره وظواهره يعلمه وبذلك قم كان أحق بالاختصاص به، ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. من ميزات كذلك أن أصولهم أصح من أصول غيرهم، وهم عند الاختلاف أقرب إلى الصواب من غيرهم. يقول الشافعي رحمه الله: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا، وهذا بصحة أصولهم. من ميزاتهم كذلك أنهم في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل، أنهم في أهل الإسلام كالإسلام في الملل. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى وإنما يتبين الهدى لعلمائهم فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وإمة أهل البدع ضروا على الأمة من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة والولاة، وأولئك لهم تهمة في العلم، نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوسواس التي تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك من كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى ونبيع العلم. من ميزات كذلك أنهم أهل الائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق، وهذه من أشهر ميزات كما ذكر الشيخ الثاني في المحنة. ولا تكن من قوم تنفوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدم. اذا ما اعتقدت السهم يا صاحب هذه فانت على خير الحديث وتسلم. اذا ما اعتقدت السهم يا صاحب هذه اذا ما اعتقدت السهم يا صاحب العقيده ضرب على معنى العقيده. إذا ما اعتقدت السهم يا صاحبي الدرس بهنيش طول حياتك، بمعنى ينبغي أن تعتقد معتقد السلف ومعتقد أهل السنة، ومن ذلك ما ذكرته، وده الذي يقصدنا ما ذكرته في هذا الأمر طول عمر ومدة إيش حياته، وده في إشارة إلى ما إلى الثبات، أن من أراد الثبات فاختبر على ميزة من ميزات أهل السنة وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، من أراد الثبات استغرف عليه بعقيدة أهل السنة والحديث. إذا ما اعتقدت السهم يا صاحب هذه فأنت على خير سبيل وتصبح. إذا ما اعتقدت السهم يا صاحب هذه يا صاحب أي الذي يعني يكون منتبها لدينه وحريصا على اعتقاده. إذا ما اعتقدت السهل ينفع في نفسك. هذه إشارة إلى نظرة في لغتنا. إذا ما اعتقدت السهل ينفع في هذه فأنت على خير سبيل. فأنت على خير سبيل وتسبب. سبيل وفي رواية أو في يعني نسخة تمشي وتصبح. يعني الإنسان يصبح على ما اعتقده للسنة ويمشي على معتقدهم ويبيت على معتقدهم ويصبح على معتقدهم، كل هذا مما يدل على ثبات المرء واستقراره لتمسكه بعقيدة السلف أهل الحديث الأثر. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا النظم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اكتفي بهذا قول قولي هذا. استغفر الله لكم والله أكبر. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.